يعني لكن قد يكون يومين أفضل من يومين ثلاثة. نعم. الله خير. إذا قيل أن الإمام مسلم رحمه الله هذه العناوين التي على الأبواب ليست منه، فهل الإمام مسلم ما وضع تراجم لأبواب كتابه هذا؟ لم يضح. ما وضع. قال انتهيت الى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسل رداءه في زمزم الى اخره. قال فيه الشيخ: اذا رايت هلال المحرم فاعدد واصبح يوم التاسع صائما. ثم يقول: اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. هذا السائل قال: نعم، هو ابن عباس. فالشيخ الاشكال الذي وقع لي حفظه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام التاسع، والذي رغب فيه هو صيام العاشر. اي التسعة من بعد اليوم الذي رايت فيه الهلال. بعد اليوم الذي راى هذا واقع شيخ. بس في اشكال هنا شيخ بعد حفظك الله. الحاشي يقول: هذا تصريح من ابن عباس لان مذهبه ان عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، ويتاوله على انه ماخوذ من اضماء الابل، فان العرب تسمي اليوم الخامس من ايام الورد ربعا، وكذا باقي الايام على هذه النسبه، فيكون التاسع عشرا. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ، وأما تقدير أخذه من الأضماء فبعيد. حتى كلام ابن عباس الذي تأمل، لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنت تعرفون أنه أن ابن عباس نفسه قال أنه قال بقيه الأقارب إلى سنة التاسع، ولكنه ما تقرب. كان معنى ترجو تسعا في غير اليوم الذي رأيت فيه إلى بارك. نعم. باب تحريم صوم أيام التشريق. في قبله حديث. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى. صحيح. عدته الصحابة عمر رضي الله عنه، أبو هريرة، أبو سعيد بن عمر، كلهم رووا النهي عن صوم يوم العيد. باب تحريم صوم أيام التشريق. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد النحر، وسميت بذلك لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يشرقون اللحم، أي ينشرونه على الشمس حتى ييبس فلا يخمس، وتسمى أيام التشريح بالحاء، لأن الناس يشرحون اللحم أيضا ويضعونه على الحبال حتى لا يخنز ولا يعقد، فهي ثلاثة أيام. هذه الأيام الثلاثة تشترك في جميع الأحكام على قول الراجح، لا يختلف واحدا منها عن الآخر، كل الأحكام حتى في الذبح فهي أيام ذبح في الأضاحي، خلافا لمن قال انها يومان فقط وان الثالث لا ذبح فيه، فهذا القول ضعيف. والصواب ان ايام التشريق الثلاثه بعد العيد كلها ايام ذبح الاضاحي، فتكون ايام ذبح الاضاحي اربعه ايام. وهنا يقول الرسول عليه الصلاه والسلام انها ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل، فيشرع فيها أيضا كثرة الذكر، وهو يدل على أن فيها التكبير المطلق والمقيد، خلافا لمن قال من العلماء

ووافق اليوم الذي يصومه يوم الجمعة فإيش؟ فهو جائز. ومثل ذلك عكس وعكس والعكس من هذا، لو أن الإنسان قام بالليل في غير رمضان، قام في تهجده بجماعة، فهذا يصح، لكن لا اعتاد، لأن اعتياده بدعة، لكن فعله أحيانا لا بأس به. وهذه قاعدة دائما ينص عليها العلماء، يقول هذا الشيء لا بأس به ما لم يتخذ راتبة، فيفرقون بين الشيء العارض وبين الشيء الراتب. نعم آدم. بعض الناس يخصص يوم الجمعة يعني بالصدقة في بعض الأشياء. أبدا ما يجوز، يعني ما نقول ما يجوز، لكن هذا مما ينهى عنه، إلا إذا كان سبب، يعني مثلا لو كان فقراء لا يحضرون إلا يوم الجمعة، أو هو لا يفرغ من عمله إلا يوم الجمعة، القصد هذا لا يقال أنه مخصص. يعني بعض يعتمد على بعض الآثار الواردة يعني في فضيلة التصدق في يوم الجمعة. وين؟ كل فيه آثار. إذا وش على الأول رأس، ولكن ترى الآثار الواردة ليست في الدنيا يوم الجمعة، إنما آثار واردة يقدمها الإنسان بين يدي صلاته. وعلله بعض العلماء قال إذا كان الله أمرنا أن نقدم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فتقديمها بين يدي مناجاة الله من باب أولى، لكن لا فيه نظر، لأننا لو قلنا بهذا لقلنا كل إنسان يأخذ إلى الصلاة تصدق، يسن عن أن يتصدق، وهذا يحتاج إلى دليل. شيخ بارك الله فيكم، إذا وافق مثلا يوم عرفة يوم السبت، فهل يشرع لي غير الحاج أن يصوم كالسنة الماضية مثلا؟ نعم، يسن عن، يعني ما قصد التخصيص. نعم شيخ حفظك الله، من كان عليه صوم واجب، صوم كفارة شهرين متتابعين، وافق أيام التشريق سيفطر عيد الأضحى، هل يفطر أيام التشريق أم لا؟ نعم، هذا عذر شرعي، والعذر الشرعي لا قرأ كتاب، والعذر الحسي أيضا كالمرض والسفر لا قرأ كتاب، أو كالمرض والسفر من العذر الشرعي لأنه يستطيع أن يسوء. نعم كيف نجمع بين لا يسمع أحدهم الجمعة وحدي لا تقص من الجمعة بصير؟ ليش؟ كيف نجمع بين الحديثين لا يسمع أحدهم الجمعة وحديث لا تقص من الجمعة بصير؟ نعم إفراد لا يسمع يعني إذا أفرد لغير السبب يصوم يوم قبل يوم بعد. إيه. ولو كان يعني. وإلا ماذا هو فقد لا المقول. يعني مثل لو كان ما يفرق إلا يوم الجمعة، لو صام يوم الجمعة هل يصوم يوم بعده؟ لا مو نسي. شيخ صلى الله عليه. يعني يحتاج سؤال. باب بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها. يعني كان من أراد أن يفطر أفطر ويفتدي، ولهذا نقول يفتدي هنا يحسن أن تكون غير منصوبة، وهي عندي منصوبة وتصلح لها وجه، من أراد أن يفطر ويفتدي فعل. فهذه الآية فيها التخيير، أول ما نزل الصيام فيه التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا هو معنى الآية الذي لا ينبغي العجول عن سواه، لا ينبغي العجول إلى غيره، لأنه ثابت الصحيحين

إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. في هذا الحديث فوائد، منها أنه لا يجوز تأخير القضاء قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني، لأنه لو كان جائزا لأخرته عائشة كما أخرته في عام القضاء. وجه من النظر والقياس أنه كما لا يجوز تأخير الصلاة إلى حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فكذلك لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني، وهذا واقع. إذن القضاء عن قضاء رمضان ليس واجبا على الفور، بل للإنسان أن يؤخر. ولكن أيما أفضل، أن يقدم أو يؤخر؟ الأول أن يقدم، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت العذر وهو لمكان رسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندها أعز الناس، أعز إليه من نفسه، فإذا أراد حاجة أهله وهي صائمة بقي متحيرا هل يفسد صومها أو يمسك نفسه. لذلك كان رضي الله عنها تراعي حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تصوم. أما من ليس له عذر فالأولى المبادرة، لأنه دين على الإنسان، وكلما بادر به الإنسان فهو أفضل. ثانيا في الحديث إشكال، هل عائشة رضي الله عنها تصوم النوافل أو لا؟ ماذا تفهمون؟ الظاهر أنها لا تصوم النوافل، يعني إذا كانت تترك الفرائض فالنوافل من باب أولى. وقد يقول قائل النوافل لو أنها أفطرت لم تعثر، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته لم يلم على ذلك، فلا يقتضي هذا أنها لا تصوم النوافل، لا سيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم 3 أيام من كل شهر لا يدعو، إما من أول الشهر أو وسط أو آخر، فلها فرصة أن تصوم. لكن فرق بين الفريضة وبين النافلة، لأن النافلة لا يحرم الخروج منها بخلاف الفريضة، فلا يدل هذا على أنها رضي الله عنها كانت تصوم أو لا تصوم. فلو قال قائل هل يليق بعائشة رضي الله عنها أن تدع الفريضة وتفعل النافلة؟ قلنا لولا شغل الرسول عليه الصلاة والسلام لقلنا لا، لكن قد تفعل النافلة اغتناما للوقت، إلا لأن النافلة لا يمكن أن تمنعها من حال النبي صلى الله عليه وسلم وشغله، بخلاف إيش؟ بخلاف الفريضة. فالإنسان لا يجزم بأنها لا تصوم يوم عرفة ولا تصوم العشر ولا تصوم 3 أيام في الشهر، ما يلزم بهذا، لأن الفرق بين النفل والفريضة ظاهر. بقي أن قال وهل تصوم 6 أيام من شوال؟ هذه هي التي نجزم بأنها لا تفعل، لأن عائشة أفقه من أن يخفى عليها مفهوم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه، قال صام رمضان ومن عليه قضاء لا يقال إنه صام رمضان ولا أشكال. ثم صيام الأيام 6 بمنزلة الراتبة للفريضة، فلا بد أن تكون بعد انتهاء الفريضة. أما صيام الأيام الأخرى فالحديث لا يدل على أنها لا تصوم ولا على أنها تصوم، لكن قد يقال إن حالها رضي الله عنها ومحبتها للخير لا يقتضي أن تصوم، فيكون في هذا دليل للقول الراجح في هذه المسألة، وهي هل يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم؟ فيه خلاف، أمهل شوي، فيه خلاف. المذهب لا يجوز، يعني لو أن الإنسان صام يوم عرفة وعليه قضاء لم يصح صوم باقي،